إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان الحديث أيها الأحبة عما يقوله من أراد دخول الخلاء أنه يسمي الله عز وجل ليكون ذلك سترا له من أعين الجن والشياطين، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد تكلمنا تفصيلا عن معنى هذا، ولكن اليوم أقربه بكلمات قليلة من أجل أن هذه المجالس والدروس تقدم للجميع. نحن نقدمها لطلاب العلم فيجدون فيها بغيتهم، ونقدمها أيضا لعامة الناس لأن الكل يحتاج إلى هذه الأشياء. فإذا جاء موضع فيه تفصيل يصلح لطلبة العلم، جاء مؤدا إن شاء الله بلغة أخرى يفهمها كل أحد، فلا يفوته شيء. يعني من أراد المعلومات البسيطة يجدها في هذا الشرح إن شاء الله، ومن أراد بعض التفاصيل يجدها في المواضع التي تتطلب ذلك وليس هو الأصل. فقوله: اللهم إني أعوذ بك، ألتجئ إليك من ماذا؟ من الخبث يعني الشياطين، ذكران الشياطين، الخبائث إناث الشياطين على قول بعض أهل العلم، أو يكون ذلك من قبيل الاستعاذة من الشر، من الخبث والخبائث يعني الشياطين، هذا على قول بعض أهل العلم. وأما بالإسكان الأول بالضم الخبث، وبالإسكان بعضهم يقول هو لغة في الخبث والمعنى واحد، لكنه يسكن تخفيفا لا فرق في المعنى، كما يقال في الأول بالضم يقال بالإسكان. وبعضهم يقول إنه بالإسكان يكون معناه الشر، وقول من قال إنه المكروه أو الكفر كل ذلك داخل فيه، فاستعاذ من الشر. والخبائث استعاذ من أسباب الشر، الشياطين والأعيان التي تكون مذمومة بغيضة مكروهة ينأى المسلم عنها ويتباعد منها. اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا هو المعنى. طيب، إذا خرج هنا دعاء الخروج من الخلاء، هذا الجديد في هذا اليوم. إذا خرج يقول غفرانك. ما معنى غفرانك؟ يعني أنه يسأل الله عز وجل، يقول أسألك غفرانك، ولا يقول أسألك، لكنه مقدر. حينما يقول غفرانك أسألك غفرانك، يعني يسأل ربه تبارك وتعالى مغفرته. والغفر ذكرنا في عدد من المناسبات أن الإنسان حينما يقول رب اغفر لي فهذا يتضمن أمرين: الأول أنه الستر فلا يفتضح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقلنا منه المغفر الذي يوضع على الرأس، يضعه المقاتل على رأسه طاقية من حديد فيستر رأسه، هذا المعنى الأول. والثاني المعنى الآخر في الغفر وهو الوقاية، فهذا المغفر يقيه ضرب السلاح. فيكون هذا الدعاء غفرانك اغفر لي، رب اغفر لي، أستغفر الله يعني أطلب مغفرته، سين والتاء للطلب، يعني أن يسترني فلا أفتضح. والمعنى الثاني أن يقيني تبعة الذنب والتقصير فلا تكون المؤاخذة، لا تقع العقوبة بسبب ذلك في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا غفر الله عز وجل للعبد ستره ووقاه شؤم المعصية وأثرها وتبعتها فيسلم من ذلك كله. هذا الذي خرج من الخلاء الآن يقول غفرانك، يرد سؤال: هل هذا الذي الإنسان الذي يدخل الخلاء يكون قد قارف ما يستدعي الاستغفار؟ هل فعل ذنبا؟ هذا لا يخص بأحد، كل من خرج من الخلاء فمن الأدب الشرعي أن يقول غفرانك. فهل ثمة جناية؟ هل ثمة إساءة؟ هل وقع من التقصير، من الذنب، من الخطأ ما يوجب طلب المغفرة؟ بعض أهل العلم يقولون ولم يقع منه ذنب، لكنه لما كان في الخلاء ممتنعا عن ذكر الله عز وجل، هذا مكان ليس محلا للذكر، فبقي معطلا من الذكر هذه المدة، طالت أم قصرت؟ فإذا خرج يقول يا رب غفرانك، يعني أني انقطعت عن ذكرك هذه المدة. قد تقول هذا ليس بذنب، نقول نعم ليس بذنب، الاستغفار لا يكون من الذنب فقط، الاستغفار يكون من ترك الواجب ومن فعل المحرم، ويكون من فعل المكروه ومن ترك المستحب، ويكون الاستغفار أيضا من كل ألوان الغفلة والترك لذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. فيستغفر العبد دائما ربه تبارك وتعالى. قد يقول قائل هو ترك الذكر بأمر الله عز وجل، يعني أنه ترك الذكر لأنه مأمور بذلك شرعا أن لا يذكر ربه وهو في هذه الحال، على قول عامة أهل العلم أنه لا يصح الذكر في مواضع الخلاء. فكيف يسأل المغفرة لكونه قد ترك الذكر في موضع هو مأمور بتركه فيه؟ هو امتثل الآن وفعل ذلك بأمر الله. أجاب بعض أهل العلم عن هذا، قالوا نعم هو تركه بأمر الشرع، ولكن هذا الفعل وهذا الدخول إلى الخلاء أمر اختياري، فله فيه نوع إرادة واختيار، دخول الخلاء الذي يترتب عليه ترك الذكر. أنا لا أريد أن أقرر الآن أن هذا الجواب دقيق أو غير دقيق، أنا أريد أن أوصل رسالة في النهاية. انظروا كيف ترد النصوص وكيف يوجهها العلماء بهذه التوجيهات الدقيقة في ترك الذكر، لربما في مدة لا تتجاوز عن الدقيقتين، فيقول غفرانك عند من يقولون أن هذه هي العلة، أن ترك الذكر في هذه المدة. طيب بأمر الله، قالوا ولو كان بأمر الله فهذا الترك هو دخول باختياره، فتعطل من الذكر هذه المدة، دخل مختارا. طيب ما يلحقه معرة؟ نعم ما يلحقه معرة، لكن حال الذاكر أكمل. لاحظوا لعل المراد وصل، يعني التشمير في ذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى الجنوب، فإذا تعطل منه دقيقتين أو نحو ذلك قال غفرانك. هذا على هذا التفسير، بصرف النظر هذا دقيق أو لا، أنا أريد أن ننظر هؤلاء كيف يفكرون وكيف يفسرون وكيف يفهمون هذه الشريعة والنصوص الواردة في هذه الأبواب، وأين موقعنا مما هو أكبر من هذا، ذكر الله عز وجل في غير الخلاء الذي نغفل عنه كثيرا، ولربما كان لسان العبد وقلبه وجوارحه كل ذلك معطلة عن ذكر ربه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يقول أشعر بضيق. هو الغريب ليس هذا، الغريب لو كان ما يشعر بضيق، هذا الذي أستغرب منه. أما النتيجة الطبيعية هذه أشعر بضيق، هذا هو الطبيعي، لكن الشيء المستغرب لو قال أنا ما أشعر بضيق، هذا هو الغريب اللي يحتاج إلى تفسير، فيخشى أن يكون هذا من باب الاستدراج. لاحظ، لكن ليس هذا هو الجواب الوحيد. بعض أهل العلم يقول إنه يقول غفرانك بأي اعتبار؟ باعتبار أنه شاهد نعمة الله عز وجل عليه، فالله تبارك وتعالى رزقه وأطعمه، ثم بعد ذلك سهل خروجه، فلو انحبس في جوفه لهلك. فهذه الأشياء هي سموم وأدواء تخرج من جسم الإنسان، فلو بقيت فيه، لو أصابه الحصر أعزكم الله من البول أو نحو ذلك، ما الذي يحصل للإنسان؟ اسألوا من جربوا هذا، نسأل الله العافية للجميع. كرب وشدة من يحصل له أيضا كذلك، أشياء من الانحباس يعرفها من يبتلى بهذا، وبعض كبار السن يحصل لهم أشياء في الجهاز الهضمي تمنع من تصريف هذا الطعام، فلربما بقي مدة طويلة أكثر من أسبوع وهو لا يذهب إلى الخلاء، ثم بعد ذلك يحتاج إلى علاج وعلاج وعلاج. فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يستشعرها الإنسان، فهذا الذي يستشعر هذه النعمة يخرج يقول غفرانك، يعني أنا لا أدرك شكر هذه النعمة، مهما قلت مهما بذلت مهما عملت فإني لا أؤدي شكرها. ولهذا تعرفون الخليفة الذي قال لمن دخل عليه من الوعاظ عظني، وبيد الخليفة كأس ماء، قال رأيت لو حبس عنك هذا الكأس، يعني ما تفعل؟ طبعا الخليفة ملكه من حدود الصين إلى الأندلس، حدود الصين إلى الأندلس، كل هذا يديره رجل واحد الخليفة، قال أدفع نصف ما أملك شربة الماء لو حبست عنه ما يشرب، في سبيل أن يشرب، قال اشرب هنيئا، فشرب فقال رأيت لو حبس عنك خروجه؟ قال أبذل نصف ما أملك. طبعا هو الواقع أن يبذل كل ما يملك، لكن قال نصف ما أملك. فقال ملك يذهب بشربة ماء، يعني النصف في شرب هذه الشربة أي يشربها، والنصف الثاني في التخلص منه، لحري أن يزهد فيه. وهذا السؤال لو وجه إلى كل واحد منا وقيل لو حبس عنك كأس هذا الماء كم تبذل؟ طيب لو حبس خروجه فقط هالنعمة هذه كم تبذل؟ لا شك أنه سيقول سأبذل كل شيء، حتى ثيابي هذه اللي ألبسها سأبذلها، وسأستدين وسأفعل ما بوسعي. لاحظوا شربة ماء، فإذا خرج هذا الإنسان من الخلاء قال غفرانك يا رب أنا ما أدرك شكر هذه النعمة فاغفر لي التقصير. هذه أشياء هل نحن نستشعر ذلك؟ وبعض أهل العلم أجاب بجواب ثالث، يقولون هو لم يحصل منه ذنب لكن الشيء بالشيء يذكر، لما حصل له التخلص من هذا الذي يثقل البدن فاستراح منه وتخفف، سأل الله عز وجل أن يخفف عنه ويطرح ما يثقل كاهله من الذنوب والأوزار والآثام، فيكون قد تخلص من الأمرين معا، الأمر الحسي وهو هذا الخارج، والأمر المعنوي وهو الذنوب، آثار الذنوب يعني الآثام، كل ذلك يكون قد تخلص منه مما يثقل القلب وما يثقل البدن، فتكتمل له الراحة ويحصل له الخلاص من كل ما يؤذيه ويثقله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وإخواننا المسلمين، اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.